بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح متن أصول السنة في العقيدة للإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. من السنة ومن أصولها ومن مسائل الاعتقاد المهمة التي بيّنها السلف الصالح وبيّنها العلماء المتقدمون القول في الصحابة، فتكلموا في هذه المسألة وبيّنوا طبعا عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت سابقا، فإن كثيرا من المتقدمين الذين كتبوا في مسائل الاعتقاد والسنة غالبا ما ينصون ويذكرون المسائل التي كثر الاختلاف فيها، و يعني كثر الاختلاف فيها مع أهل البدع. لذلك طبعا ما يعني ينصون على مسألة خلق القرآن والرؤية والصفات والإيمان إلى آخره، لأنها مسائل قد نازع فيها طوائف من أهل البدع. ومن هذه المسائل الكلام في الصحابة والاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن الشيعة الروافض قد تنقصوا وتكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طبعا الخوارج قد تكلموا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه طبعا كان لابد من بيان الحق ومن الدفاع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدفاع عن الصحابة هو دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دفاع عن دين الله تعالى، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذه، يعني هم الذين نقلوا لنا الكتاب، هم القرآن، هم الذين نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما طعن الشيعة الروافض قبحهم الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت يعني سنتهم، طبعا هي سنتهم ليست سنة المسلمين، وكانت أحاديثهم التي ينقلونها غالبا يعني ينقلونها يعني عن إما عن بعض الصحابة الذين لم يكفروهم، وطبعا لم يكفروا جميع الصحابة، لكن تقريبا طبعا قالوا بارتدادهم جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء سبعة أنفار أو خمسة إلى آخره، كعمار وأبي ذر. نعم، فهم طبعا يعني ينقلونها عن يعني علي، أو ينقلونها طبعا عن آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كالحسن والحسين، وكثيرا طبعا ما تجد في كتب أحاديثهم وفي كتب يعني سنتهم، تجد طبعا تجد النقلة تجد يجد المرء النقلة عن غيرهم طبعا من آل البيت، طبعا إما تكون أسانيدها منقطعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو غالبا طبعا تقف إلى أئمتهم ولا تتجاوز ذلك. وبالتالي طبعا إذا رأيت سنتهم فيعني بما أنها طبعا ليست هي السنة التي عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة، فكانوا بذلك طبعا يعني كانت غالب نقولهم مقطوعة، طبعا إضافة إلى كذبهم، طبعا ودينهم مبني على الكذب وكثير منها كذب. لكن أتكلم أيضا من جهة هذه طبعا يعني الأحاديث التي يذكرونها والروايات، هي طبعا في الغالب أنها تقف طبعا يعني عند أئمتهم، طبعا يوجد ما يقف يعني ما يصلون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكذلك إلى علي بن أبي طالب، طبعا بعد ذلك طبعا كما قلنا الكذب فيهم كثير. على كل، إذن فكما قلنا طعنوا في السنة، لذلك ليست السنة التي عند الشيعة ليست السنة التي عند المسلمين، لأن السنة التي عند المسلمين هي التي نقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما سنة الروافض فهي سنة يعني الكذب والإفك، والروافض طبعا من أشهر الفرق المعروفة بالكذب وبالإفك. فقال هنا: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي من السنة أن نترحم. الترحم بمعنى يعني هو طبعا الدعاء بالرحمة وطلب الرحمة، وترحم زيد على عمرو واضح قال له رحمك الله إلى آخره، إذا هذا ما واضح من جهة المعنى. على أصحاب، الأصحاب جمع صاحب، وطبعا هو مأخوذ كما هو معلوم وذكرنا سابقا في شرح اللامية من الصحبة، يقال صاحبه صاحب يصحب صحبة وصحابة، والصحابة هو مصدر، وكذلك يأتي بمعنى الجمع، قيل الصحابة هو جمع أصحاب. على كل، والصحبة في اللغة تطلق على المعاشرة، صاحبه بمعنى عاشره، وطالت هذه المعاشرة أو قصرت فلا حد لهذه الصحبة ولا يعني وقت لها. وكما هو معلوم أن الله تعالى سمى في قوله، نعم، في آية النساء، والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، وهو طبعا هنا المسافر. فهنا ومعلوم طبعا أننا نقول في اللغة مثلا صاحبت زيدا مثلا في السفر، وصاحبته ساعة أو صاحبته يوما. إذا فهذا طبعا أطلق الشرع على من يسافر معك بأنه صاحب، وقد لا يطول سفره، وقد يكون سفره قليلا، ومع ذلك طبعا أطلق يعني الشارع على المسافر بأنه صاحب لك، وقد تراه مرة فقط. ولذلك هذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة عند تعريفهم للصحابة، وذكروا طبعا يعني في ذلك أنه طبعا أنه يعني لا يشترط في ذلك وقت، ولا يشترط مثلا أن يغزو أو أن يروي. نعم، بعضهم ذكر ذلك، لكن مثلا عن ابن المسيب لا يصح السند إلى ابن المسيب في مسألة أنه ما يعني لابد أن يكون قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين، هذا لا يصح إلى ابن المسيب. هناك من اشترط الرواية، ولا هذا هو، إذا ذكر الناظم حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، فهذا هو يعني الذي عليه العلماء، وعليه أهل السنة، وعليه أهل الحديث، لأنه يعني كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، ولو تخللت ردة، وتكلمنا سابقا في بعض هذه الأمور، وتخللت ردة، هناك من فرق طبعا قال ذا هو ارتد ثم رآه مثلا رجع الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يعد من الصحابة. أما مثلا من ارتد لم بعد ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني رجع إلى إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد من الصحابة. وأما من ارتد ومات على ردة فهذا طبعا لا يكون صحابيا بالاتفاق، كابن خطل مثلا، وهكذا. إذن ويجمع طبعا اسمه الصحبة، يجمع الذكور والإناث، فهكذا طبعا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات، وأسماء بنت أبي بكر، وأسماء بنت عميس، وكثير طبعا يعني زينب امرأة ابن مسعود، وكل هذا طبعا هؤلاء يعني هن من الصحابيات، فلا إشكال في هذا الأمر. وشرط طبعا يعني اللقاء، يعني ذكروا كلمة اللقاء، يعني لأن طبعا إذا قلنا الرؤيا، هناك من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم للعمى كابن أم مكتوم، كعبد الله بن أم مكتوم. على كل، إذن هناك طبعا في كتب الحديث وفي أبواب معرفة الصحابة يعني يتكلمون في بعض التفاصيل المتعلقة. هناك طبعا من يتوسع في هذا الباب فيذكر كابن عبد البر مثلا في كتاب الاستيعاب، يذكر من أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طبعا يعني الصحبة قد تأتي مثلا بمعنى خاص، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني يريد بذلك هو أبا بكر الصديق، فصحبة أبي بكر الصديق ليست كصحبة غيره. نعم، والجميع يشملهم اسم الصحبة. وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع يعني لما سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي، وخالد الوليد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا كان طبعا يعني عبد الرحمن بن عوف طبعا معلوم أنه طبعا يعني ممن يعني أسلم قبل الفتح، وطبعا ممن يعني سبق إسلامه على خالد بن الوليد. فلذلك طبعا يعني هنا طبعا الصحابة هم من يتفاضلون، وهذا طبعا أمر معلوم. على كل، إذا الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، وأصحاب النبي يعني كلهم من غير استثناء، كلهم من غير استثناء، ولا نقول طبعا كالخوارج كما هو معلوم أنهم يعني فرقوا، ويعني مثلا كفروا وطعنوا في جملة من الصحابة كعثمان وعلي ومعاوية وأبي موسى وغيرهم طبعا، ومشهور طبعا هذا قول الخوارج باختلاف فرقهم وأصنافهم، يعني هذا قولهم طبعا في بعض الصحابة، وهذا لا شك أنه أمر خطير، لذلك لا نفرق طبعا كما يعني مثلا يفرقون طبعا لأجل بدعة ابتدعوها يعني هؤلاء الخوارج. أما طبعا الروافض كما قلنا فطعن طبعا في أغلب في أكثر الصحابة وفي جمهور الصحابة، إذا قال كلهم فطبعا يعني نعتقد طبعا بفضلهم ونحبهم ونواليهم ونعادي من يبغضهم. يعني فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في من يبغض الأنصار، قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، طبعا على تفسير في هذا، طبعا إن كان أبغضهم لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق أكبر وهذا كفر يخرج من الملة. على كل فهذا إذا كان لطائفة يعني من الصحابة هم الأنصار، فبان بمن يبغض أكثر المهاجرين والأنصار ويقول بأن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره طبعا من أقوال الشيعة الروافض، يعني التي تناقض الإسلام وتناقض الدين. إذا ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم طبعا يعني كلهم عدول، كلهم عدول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل يعني هم يعني عدول ولا يبحث في عدالته، لا يبحث في عدالة الصحابة، ولذلك هذا معلوم عند المحدثين في الأحاديث، طبعا يقولون الحديث الصحيح الحديث الذي اتصل أسناده بنقل عدل الضابط عن العبد الضابط إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معلا. طبعا الكلام عن العدالة فلا يتكلمون عن عدالة الصحابة لأنهم عدول، وهذا بين واضح، لذلك ذكر غير واحد منهم الإجماع والاتفاق على أنهم عدول، وهذا ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية، فذكر أن مذهب كافة العلماء هو والفقهاء أنهم عدول. وكذلك ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في اوله ذكر طبعا يعني الاجماع، ذكر اجماع اهل الحق من المسلمين على ان الصحابه عدول، وغيرهم طبعا يعني كثير، النووي ايضا طبعا ذكر الاجماع في ذلك في شرح مسلم على عداله الصحابه. وفضائل الصحابة طبعا يعني كثيرة وردت في أو بيان، طبعا هذا هو الاعتقاد، طبعا نحن الذين نعتقدهم طبعا أنهم أفضل ماذا؟ الصحابة هم أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد المرسلين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب بقية الأنبياء، أفضل من أصحاب عيسى وموسى وهكذا، وهذا طبعا يعني دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء، كما قال الناظم وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. ويعني مدحهم ورد في كثير من آيات الكتاب، يعني هناك أدلة عامة يدخل الصحابة فيها دخولا أوليا، كقوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدلا خيارا، طبعا يعني هؤلاء الصحابة الذين يعني حينها نزل القرآن في زمنهم ووقتهم على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في مثل هذه الآية وفي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك طبعا ما ورد في قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، طبعا يعني آخر آية في سورة الفتح فيها بيان طبعا للصحابة لفضل الصحابة جميعا، لذلك قال هنا محمد رسول الله والذين معه أي جميع الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الذين صحبوه صلى الله عليه وسلم، طبعا لهم يعني فضل، وإن اختلفوا طبعا هم في بينهم ماذا في الفضائل، في يعني يتفاضلون كما هو اتفاق أهل السنة والجماعة. وهنالك طبعا أدلة أخرى كقوله تعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا يعني لا ريب ولا شك في أن الصحابة هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة من سنته صلى الله عليه وسلم، الأدلة من السنة التي تدل على تفضيل الصحابة على بقية الأمة وعلى غيرهم من من الناس يعني من المؤمنين طبعا. طبعا إذا قلنا الأمة يعني نريد هنا طبعا هي الأمة التي يعني أجابت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن ذلك طبعا ما ورد عند الإمام البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر، كذلك أيضا رواه أبو الزبير عن جابر عن عمرو عن نعم عمرو بن دينار أبو الزبير عن جابر عن أبي سعيد الخدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. طبعا بعد ذلك على كل، فهنا الشاهد طبعا أنه يفتح لهم بفضل ماذا؟ صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم وفضل كبير، ذكرت سابقا لا يمكن لنا أن نقارن بين ماذا؟ يعني بين يعني الناس، يعني لا يمكن أن نقارن بين من جاء بعد عصر الصحابة كعصر التابعين وبين الصحابة، بمن أولى أن نقارن بين يعني الصحابة وبين الناس في يومنا هذا، فهذا لا يمكن طبعا أن تقع يعني لا تقع المقارنة من هذا يعني الباب ومن هذا الجانب، فإن لهم طبعا فضلا برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبالجهاد معه وباتباعه وبنصرته، ويعني هذا يعني امر معلوم. وكذلك ما ورد ايضا عند الامام مسلم من طريق مجمع بن يحيى عن سعيد بن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الايام طبعا نظر يعني رفع راسه الى السماء فقال: النجوم امانه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. أمانة بمعنى الأمان، أمنة بمعنى يعني بمعنى أمن وأمان. وهذا الشاهد وقوله أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتى أمتي ما يوعدون، فدل هذا على فضل الصحابة على بقية الأمة، فضل الصحابة دل على فضل الصحابة على بقية الأمة لقوله وأصحابي أمانة لأمتي، أي أمان لأمتي، ولا شك بما أنهم أمان وأمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا شك أنهم أفضل من هذه الأمة ومن بقية الأمة. وكذلك طبعا من أوضح الأدلة التي تدل على فضل الصحابة الحديث الذي جاء طبعا عند البخاري ومسلم وغيرهما، طبعا جاء من طرق متعددة ورواه غير واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وطبعا هذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. وكذلك أيضا جاء عن عمران بن حصين في الصحيحين يعني بألفاظ قريبة من هذا، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود أيضا في الصحيحين. فإذا هذه أدلة يعني واضحة تبين ماذا؟ تبين أن قرن الصحابة وأن عصر الصحابة أفضل من بقية ماذا؟ من بقية القرون التي تأتي بعده، لقوله طبعا خير الناس يعني خير الناس، هنا واضح أنه خير أفعل تفضيل كما هو معلوم، أصله أخير حذفت الهمزة منها تخفيفا، فدل هذا على أن جيل الصحابة وأن عصر الصحابة أفضل من يعني بقية طبعا قرون الأمة وبقية أجيال الأمة. وهذا كما قلنا يعني أمر متفق عليه ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع، كما قلنا الخلاف هنا طبعا يعني مع الروافض، ولا عبرة طبعا بالاختلاف مع الروافض، ولا عبرة طبعا لأن الرافضة ولأن دين الرافضة دين غير دين الإسلام. وكذلك طبعا كما قلنا هناك مخالف من الخوارج في هذه المسألة، ولا اعتبار أيضا بخلاف أهل البدع في مثل هذه المسائل. وهم طبعا كما قلنا أنهم اتفقوا أيضا أهل السنة على التفضيل بين الصحابة، على تفاضل بين الصحابة، وهذا طبعا قدمناه عموما طبعا يعني من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح هناك طبعا فرق بينهما، هناك فرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح مثلا على سبيل المثال. وكذلك طبعا المهاجرون أفضل من الأنصار، واتفقوا طبعا على أن أفضل الصحابة كما ذكرنا في القصيدة اللامية: لكنما الصديق منهم أفضل، فواضح طبعا أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ما استقر قول أهل السنة والجماعة، وإن كان في تلك المسألة خلاف بين المتقدمين، لكن الأكثر ولكن القول قد استقر على تفضيل عثمان على علي بن أبي طالب، وترتيبهم في الخلافة هو طبعا على ما هو عليه، فمن يعني قدم واحدا على آخر في الخلافة فقد ابتدع بذلك التقديم. بعد هؤلاء طبعا يأتي بقية العشرة المبشرين، بقية العشرة المبشرين بالجنة. فطبعا الذين ورد طبعا عند الإمام الترمذي وأحمد ورد حديثهم، ورواه أحد المبشرين بالجنة هو سعيد بن زيد، ذكر طبعا يعني الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من العشرة. طبعا كان هناك يعني من غير العشرة من هو يعني ما هناك من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كثابت بن قيس وغيرهم طبعا وكخديجة، فهؤلاء طبعا أيضا مبشرون بالجنة، لكن نتكلم هؤلاء الذين ذكروا في حديث واحد. وأهل بدر طبعا من الصحابة هم يعني أهل بدر طبعا هم أفضلهم يعني كذلك من أفضل الصحابة الذين طبعا يعني من المهاجرين والأنصار الذين طبعا شهدوا بدرا، فهؤلاء لا شك أنهم طبعا هم يعني أفضل الصحابة، لكن في العموم بين المهاجرين والأنصار يفضل المهاجرون أو المهاجرون أفضل من الأنصار في التفضيل عموما. ولكل الصحابة فضل كما قلنا، ولكلهم طبعا منزلة عظيمة وكبيرة، مع أننا طبعا نحن أهل السنة يعتقدون بعصمة إجماعهم، هم يعني معلوم طبعا الكلام في الإجماع بين الأصوليين، لكن إجماع الصحابة حجة بالاتفاق، حتى من تكلم في إجماع غيرهم وأنكره كالظاهرية هم لا ينازعون في إجماع الصحابة وفي يعني القول بإجماع الصحابة، فإجماعهم معصوم وإجماعهم حجة. فمع هذا طبعا نحن لا نعتقد عصمتهم ولا يعني نرفعهم إلى درجة يعني العصمة كما يفعل الشيعة الروافض يعني مع آل البيت ومع علي ومع فاطمة ومع يعني أئمتهم. نعم، وهم طبعا براء من هذا الابتداع ومن هذا الضلال. قال: فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طبعا من الآيات التي تدل على فضل الصحابة وتحديدا فضل المهاجرين، تدل على فضل المهاجرين والأنصار، قوله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان. الكلام هنا عن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من الموت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو طبعا حال المؤمنين، هم الذين طبعا يعني يستغفرون للصحابة ويترحمون على الصحابة ويحبون الصحابة ويولون الصحابة، خلافا للروافض الذين يكفرونهم ويذمونهم ويقدحون فيهم ويطعنون في دينهم وفي أحوالهم وأمورهم. ولذلك هم بذلك قد طعنوا في الدين وهم قد طعنوا في أنفسهم وجرحوا أنفسهم بذلك، ولم يضر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يضر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا وقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا طبعا ذكر يعني هذه الآية من سورة الحشر للحميدي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقال: فلن يؤمن المرء، يعني فلن يؤمن المرء السني والمسلم الذي طبعا يدعي الإسلام والإيمان، يعني بماذا يتم إيمانه؟ بماذا؟ إلا بالاستغفار لهم، بالاستغفار للصحابة. فهذا هو الوصف الذي جاء: والذين جاءوا من بعد، الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهم طبعا قد جعلوا الروافض لقد جعلوا في قلوبهم غلا وحقدا، بل هم قد كفروهم وأخرجوهم من الإسلام، يعني فقط هم لم يقتصروا على سبهم أو على الطعن فيهم، لا، هم استحلوا ذلك وتقربوا إلى الله بماذا؟ وبنوا دينهم على ماذا؟ على يعني هذا الأمر، وهو عندهم طبعا يعني من صميم دينهم أن يكفروا جمهور الصحابة وأن يلعنوا الصحابة وأن يقذفوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإفك والبهتان. فهذا يعني هو دينهم، وهذا يعني ونقول هذا كله يعني جزء من نواقضهم وموبقاتهم التي فعلوها وأحدثوها في دين الله تعالى، وهو طبعا أحدثوها، هذا ليس دين الله تعالى، هذا طبعا يعني دينهم ودينهم يناقض دين الإسلام. قال: فمن سبهم أو تنقصهم، سبهم بمعنى أنه استخف بهم ويعني طعن فيهم وقدح في دينهم، سب قد يكون في دين أو في دنيا، أو تنقصهم ويعني أزر بهم أو أحدا منهم، انظروا هنا فتنقصهم أو أحدا من أحد، هذا معطوف على ماذا؟ على الضمير، الضمير الهاء، ومن سبهم أي سب الصحابة أو تنقصهم، هنا نتكلم على العموم، أو أحدا منهم ولو واحدا منهم، فليس على السنة، أي ليس على السنة، أي ليس على طريق أهل السنة والجماعة، وليس على الطريقة الصواب، وليس على السبيل، وليس على المنهج الحق، هذا ولو انظر هنا ولو تنقص واحد. وهذه إذن هي مسألة، هذه مسألة مهمة طبعا، وهي طبعا يعني هنا لا خلاف بين العلماء ابتداء قبل أن نتكلم في تفصيل مسألة سب الصحابة من جهة الحكم ونحو ذلك، لا خلاف بين العلماء إجماع أن من يعني سب صحابيا أنه فاسق بسبه، وأنه يجب على الإمام أن يعزره، هذا طبعا أمر متفق عليه. اختلفوا في مسألة ما تكفير من كفر من سب الصحابة، لكن نتكلم في هذه المسألة ابتداء. فيعني حتى ومن قال بعدم كفر من سب بعض الصحابة فهذا لا خلاف بينهم على أن من سب صحابيا واحدا فهو طبعا يعني ارتكب ذنبا، وأنه يجب طبعا أن يعزر على ذلك القول الذي قاله، على ذلك السب الذي، ولو يعني مثلا كان السب يعني بأن قال بوصفهم بقلة زهد، وصف أحده بقلة زهد أو بقلة أو بجبن ونحو ذلك، نتكلم عن السب من باب أولى. طبعا إذا كان نتكلم عن السب من هذه الجهة من باب أولى، إذا كان السب هذا سبا في الدين وطعنا في الدين نعم، لكن طبعا إذا كان هذا السب طبعا بعد ذلك طبعا يعني يقع طبعا يعني تفصيل في المسألة. وعموما يعني يقال من سب جميع الصحابة، من سب جميع الصحابة فهذا يعني لا خلاف ولا ريب طبعا في كفره بسبه لجميع الصحابة، سب جميع الصحابة وطعن في جميع الصحابة أو في جمهورهم، وهذا يعني واضح وبين، يعني هذا طبعا يعني أن يعني من سب يعني جميعهم كما ذكر يعني السب كأن هذا كفر، يعني أن هذا كفر، يعني أن سب الصحابة يعني جميعا كفر. وهذا طبعا أيضا أشار ابن كثير في البداية والنهاية طبعا يعني تكلم في من زعم أنهم قد كتموا الخلافة بالنسبة لعلي بن أبي طالب، وبين هذا طبعا يعني أنه طبعا هذا الظن بالصحابة يعني هو نسبتهم، هذا الظن بالصحابة أنهم كتموا الوصية لعلي بالخلافة، أن هذه نسبة إليهم، نسبة الفجور إليهم، هذه يعني يعد نسبة الفجور إليهم، وهذا طبعا يعني هذا طبعا كما قال هو طبعا كفر بإجماع الأئمة. إذا هذا أو أنه كفرهم، هذا طبعا كما هو اعتقاده الرافضة، طبعا هو من الاستحلال، طبعا هي مراتب، يعني هذه طبعا كلها طبعا لا شك أنها تنقض الإسلام، إما أن يسبهم جميعا أو أكثرهم، أو أن يستحل من باب أولى، يعني إذا كان هو ذنبا ومعصية واستحل الذنب والمعصية في سبهم ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه طبعا يعني كفر. وكذلك لو كفر الصحابة كما هو طبعا يعني كفر جمهور الصحابة وأكثر الصحابة كما هو اعتقاده الرافضة. وهذه إذن أمور لا خلاف فيها يعني بين العلماء، ولا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، وطبعا يعني بين يعني غير واحد كابن حجر الهيتمي في كتابه بين أن تكفير جميع الصحابة كفر، وبين وعلل بأن هذا طبعا يعني أن هذا صريح في إنكار فروع الشريعة، وهذا طبعا فيه يعني رد على ماذا؟ رد على نصوص الشريعة التي حكمت بعدالة الصحابة، والتي قال والتي بينت أن الله تعالى رضي عنهم، الله تعالى قد رضي عنهم وأنت لم ترضى عنهم، بل أنت ماذا نسبتهم إلى الكفر والمروق والخروج من الدين، فهذا يعني كما قلنا يعني مسألة واضحة. أو بعد ذلك طبعا يعني في ذلك بعد ذلك يعني يأتي تفصيل بأن يقال طبعا كفر صحابيا أو جملة من الصحابة قد علم من الدين بالضرورة أنهم من الصحابة، يعني مثلا كتكفير أبي بكر وتكفير عمر، وكالطعن في دين أبي بكر وكالطعن في دين عمر، وتفسيق أبي بكر وعمر، أو لا طبعا صحابة اشتهرت صحبتهم، فهذا أيضا طبعا يعد كفرا لأن فيه طبعا إنكارا لهذه النصوص التي جاءت ببيان فضل هؤلاء الصحابة. وإن كان طبعا يعني في بعض العلماء طبعا قد يعني خالفوا في هذه المسألة، مثلا سحنون يعني مثلا نص ان من سب عثمان او عليا فانه يضرب ويوجع ضربا يعني، وهذا دليل على انه ليس كافرا عنده. نعم، وعلى كل ديدان طبعا في هذه المساله كما نجد يعني الخلاف بين العلماء، هناك من يقول بالكفر وهناك من يقول بتعزيره، لكن ما ذكرناه انه اذا كان صحابيا مشهورا بالفضل والعداله وبصحبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا كما قلنا يعني وثبتت فيه النصوص يعني واضحه وصريحه، فهذا طبعا من طعن في دينه او فسقه او كفره فلا شك طبعا انه يعني قد وقع في ناقض من نواقض الاسلام. وكذلك طبعا هناك امر ايضا مما ينبغي ان يتفق عليه، وهذا واضح يعني ومتفق عليه، ان من سبهم لصحبتهم او لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يختص بالروافض، وقد يفعله ايضا يعني كثير ممن يبغض الدين يسب صحابيا او يذم صحابيا لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، او يعني كما ذكرت منذ قليل في حديث انس ايه الانصار حب ايه الايمان حب الانصار ايه النفاق بغض الانصار، فهذا طبعا نص على ذلك غير واحد من العلماء ان النفاق هنا يكون اعتقاديا واكبر، يعني النفاق يخرج من المله ان كان ذلك لنصرتهم للدين، وهذا لا شك انه يكون من المنافقين، لان المنافق لا يحب ظهور الدين ولا يحب نصره الدين ولا يحب ان ينصر المؤمنون دين الله تعالى، لذلك يقتضون بظهور المؤمنين وبنصره المؤمنين، ولذلك كما قلنا هذا سب الصحابه من هذه الجهه من اجل الصحبه من اجل النصره من اجل الايمان والدين، هذا طبعا سب للدين وحكم واضح صريح. أما لو كان مثلا كما سب مثلا بعض الصحابة أو طعن في بعض الصحابة لأجل أمر دنيوي أو لوصفه مثلا وصف أحدهم بأنه قليل العلم أو بأنه مثلا أنه ليس من الزهاد ونحو ذلك، يعني مما يعني فيه طعن وفيه انتقاص ومما يدخل في جملة السب عموما، فهذا يعني الذي يظهر طبعا أنه يعني ليس كفرا، لكن طبعا يعني يعزر فاعل هذا. ونص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ربما فصل في هذه المسألة في كتابه، فصل هذه المسألة في كتابه الصارم المسلول. كذلك طبعا ما يتعلق بهذه المسألة مسألة مهمة، وهي طبعا قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء اتفقوا طبعا وذكر الاتفاق على ذلك غير واحد كابن تيمية وقبله حتى يعني نعم قبله ذكروا الاتفاق على أن من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأه الله تعالى يعني برأه الله تعالى منه، فهذا لا شك أنه كفر لأنه رد النصوص الشرعية الواضحة في ماذا ورد الآيات التي نزلت في رد إفك المنافقين بقذف عائشة، فهذا طبعا أمر متفق عليه. أما غير عائشة اختلفوا في ذلك، من قذف غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، طبعا لا شك أنه كبير من الكبائر وأنه يعني أمر يعني عظيم وفاحش يعني في الذنب، لكن طبعا اختلفوا، والذي رجحه ابن تيمية وهذا رجحه غير واحد، رجحه طبعا أنه أيضا كفر وهو الراجح لا شك فيه، لأن طبعا في ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم طبعا بطعن المنافقين وبقذفهم لعائشة في ذلك الوقت كان طبعا ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض العلماء فإن كان يعني إذا تزوج أحد مثلا لو مثلا تزوج أحد بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يعتبر أذن، فما بالنا طبعا إذا كان هذا زواج شرعي، طبعا لا يكون شرعيا لأن يعني التحريم طبعا هنا مؤبد، فهن لا يفعلن ذلك ابتداء، ولا يجرؤ طبعا يعني مسلم المؤمن أن يفعل ذلك الذي هو نكاح يعني، فما باب الأولى طبعا من يقذف يعني إحدى أمهات المؤمنين. نعم، مع ذلك هذا طبعا عموما ما يتعلق بهذه المسألة، يعني هنا طبعا تعرض إلى مسألة السب والتنقص، فليس على السنة وليس له في الفيء حق، الفيء طبعا هو ما يؤخذه من الكفار من مال من غير حرب، فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب كما جاء في القرآن في سورة الحشر. نعم، إذا هذا هو طبعا ليس له في الفيء حق، ليس له ليس لهذا طبعا يعني المتنقص وللساب ولهذا المبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ماذا ليس له الحق في هذا الفيء، لماذا؟ طبعا هو نص على ذلك طبعا وذكر كلام مالك، لأن مالك اشتهر عنه هذا القول لأن الفئة طبعا قد قسم في الآية، طبعا الآية التي تقدمت معنا طبعا ذكرناها للفقراء، هي 3 آيات طبعا في سورة الحشر. الفي هنا طبعا يكون للفقراء المهاجرين والذين تبوا دار الإيمان، الأنصار والذين جاءوا من بعدهم، فهذا الفي لهؤلاء الثلاثة، لهؤلاء الثلاثة الأصناف. طبعا هي الآية هذه سيقرأ في فيه في طبعا في في في بني النظير كما هو معلوم، في يعني بني النظير مع يهودي بني النظير، هذا هو طبعا. لكن هنا طبعا اذا قال هنا ليس له في الفيء حق، هذا لماذا؟ قال اخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن انس. طبعا هو هنا يذكر طبعا هناك من اخبره، طبعا مالك بن انس ليس شيخا للحميدي، لكن طبعا مالك بن انس هو طبعا يعني شيخ لجمله من شيوخ الحميدي، اذا هذا واضح. فقال هنا اخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن انس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين لإخواننا نعم الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء، ليس ممن جعل له الفيء، هذا جائز، هذا إن جعل الله له الفيء أو جعل له الفيء يكون بالبناء للنائب، فالفيء حين يكون نائب فاعل. على كل هنا اذا فكلام مالك طبعا جاء هو بما يعني هو يعني اوضح من هذا، وهو ذكره طبعا عنه اسند اللالكائي الى الامام مالك هذا الكلام، وغيرهم طبعا رواه طبعا عن مالك وحدث به عن مالك معن بن عيسى. ففي مالك قال ليس لمن سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء حق، لان يعني قال قد قسم الله تعالى هذا الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، إذا هذا القسم الأول. وقال عز وجل للذين تبوا الدار والإيمان، هذا القسم الثاني. بعد ذلك قال القسم الثالث نعم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بعد ذلك قال مالك فإنما الفيء لهؤلاء الثلاثة الأصناف، هؤلاء طبعا لماذا؟ لماذا طبعا قد يقول قال إذا هذا الذي يسب لماذا ليس له؟ لأنه خارج عن الآية، لأنه طبعا هذا خارج عن الآية، لأنه هو طبعا يعني قد جعل في قلبه غلا وحقدا، بل جعل طبعا اعتقاده كفر الصحابة وأخرجهم من الدين، فهذا واضح. لأنه طبعا هنا والذين جاءوا من بعدهم ماذا؟ هؤلاء طبعا الصنف الثالث الذي له الحق في هذا الفيء، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يعني يستغفرون للصحابة ويستغفرون للمهاجرين والأنصار والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. انظر سبقونا بماذا؟ بالإيمان. هنا لا لا عندهم طبعا انهم ارتدوا والعياذ بالله، الشيعة ارتدوا عن الدين وارتدوا عن الاسلام، لذلك هنا قال ولا تجعل في قلوبنا غلا. هؤلاء الذين هم الصنف الثالث الذي لهم نصيبهم في، هم ليسوا يدعون الله تعالى لان لا يجعل في قلوبهم غلا، لا الاخرون ماذا؟ يجعلون هذا الغل دينا، ويجعلون هذا التفسيق وهذا التكفير وهذا الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى لنصرة نبيه ولنشر دينه طبعا لكل هؤلاء طبعا الصحابة كما قلنا يعني فضائل ويعني مناقب كثيرة، وإذا قرأتم في كتب الحديث في كتب يعني في أمهات كتب الحديث ككتاب البخاري أو صحيح مسلم، وتنظر في كتاب مناقب الصحابة تجده يعني كتابا ضخما فيه يعني كثير من الأحاديث وفيه كثير من الأبواب في بيان فضل الصحابة جملة وتفصيلا، نحن ما سردناه منذ قليل من آياتنا ومن أحاديث هذه في بيان فضل الصحابة عموما. أما إذا يعني أردت فضل يعني خواص الصحابة وما جاء طبعا في خصوص الصحابة وفي كثير طبعا تجد الكثير طبعا، وهناك كتب ألفت في يعني فضائل الصحابة، يعني الإمام أحمد له كتاب طبعا في فضائل الصحابة، وكثير طبعا ممن يعني كتبوا في هذا الأمر وبينوا. إذن فقال فمن لم يقل هذا فهذا لهم فليس ممن يعني جعل له الفيء، وليس لهم ممن يعني جعل الله تعالى له الفيء. وكما قلنا يعني طبعا يعني هؤلاء طبعا الذين يعني طعنوا في جملة الصحابة وفي أكثر الصحابة وكفرهم وفسقهم هؤلاء ليسوا على الدين، فلا طبعا ليس لهم لا في الفيء وليس لهم يعني شيء، ليس لهم شيء من دين الله تعالى، وهم ليسوا على على على على دين وليسوا على إيمان. فكما قلنا يعني لابد طبعا للموحد وللمسلم أن يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط، ويعني هؤلاء طبعا يعني مرتبتهم هم بشر، ويعني لا يعبدون من دون الله تعالى، وأصلا يعني لا يعني إلا تجد يعني قبوريا مشركا يعبد غير الله تعالى، يعني قد يعتقدون، كانوا طبعا يعتقدون في المتأخرين أكثر من اعتقادهم في المتقدمين، لكن عموما ولا نعتقد أن يعني نعتقد أنهم يجتهدون في أمور الدين، منهم من يصيب ومنهم من يخالف الصواب، هذا واضح. الصحابة أنفسهم اختلفوا في مسائل، يعني اختلفوا في كثير من المسائل، وابن مسعود كان يخالف عمر، وابن عباس يخالف الصحابة، وهكذا. إذا هذا لا إشكال فيه، إذا كنا نقول يكون الحجة لمن معه الدليل، ويعني يصيب ويختلف، هم طبعا أهل علم، يعني من أصاب فله أجر، هذا نقوله في من بعدهم في من جاء بعدهم من العلماء ومن الأئمة، من باب أولى طبعا الصحابة، لكن لو أجمعوا واتفقوا على أمر فهذا حجة. هذا إذا نظرنا، طبعا نتكلم هنا في المسائل الفقهية الشرعية، لكن أتكلم هنا في اعتقاد فضلهم ونحو ذلك، هذه مسألة واضحة متفق عليها، بل قد يعني وافق فيها طبعا أهل البدع، وكثير من أهل البدع وافقوا أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. فقط كما قلنا الخلاف طبعا هو مع الشيعة، مع خاصة طبعا مع الشيعة الروافض، لأن طبعا يعني هم المشهورون والموجودون كثيرا في هذا الزمان، وكان طبعا يعني الإسماعيلية وغيرهم، طبعا كثير من الفرق الشيعة طبعا قد طعنوا في الصحابة، وكذلك ما قلنا الخوارج بفرقهم قد طعنوا في جمهور الصحابة، وكذلك من المعتزلة أيضا بعض المعتزلة يعني من المتقدمين يتكلم طبعا في بعض الصحابة الذين وقع طبعا بينهم وقع طبعا، ونحن طبعا يعني لابد المسلم أن يكون قلبه يعني سليما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد طبعا ما جاء في نصوص الكتاب والسنة في أمورهم وأحوالهم. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.